ربك هو الخلاق الله الله الله الله وقل إن من ألم لا يجعلون مع الله إلها آخر هتوصل ساعتها امر الله بس. ولقد نعلم انك يطيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا الله فلا تستعجلوه. وقل ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. والله صحه طول عمره والله كلها تطلع صحه طول عمره والله كلها يا احمد والله. ليش الحته كشفه يبوق على الحته دي اللي عارفها دي والله الحبيب الله تدعي لها طول عمره. فلا تستعجلوا كل ما Oh! ان جواب اخيرا خلاص كده عن الفن. لا لا لسه بدري قوي. هو ابن النهارده ولا لا؟ تفكير الملائكه تبعهم وَمَا أَنْتَ إِلَّا مَوْعِدٌ. عند النبي محمد وجي كم مرة ورقم الإنسان من نطفة فإذا هو قصير مبين والأنعام مخلقة لتركبوا لا وطينة مو